قال: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ختم رحمة الله عليه كتابه المبارك بما بدأ به بالحمد والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وكنت نبهت في أول كتاب أن شارح الكتاب صاحب الفتح قال: وجدت في بعض النسخ بخط الشيخ رحمه الله البدء بالحمد والثناء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فختم بما بدأ بالحمد والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المصنف رحمه الله أورد حديثا في باب قريب مر علينا في هذا الكتاب المبارك، وجاء في آخر هذا الحديث: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. والمؤلف رحمه الله بكتابه هذا وبكتبه الأخرى صنع معروفا عظيما في تصحيح التوحيد وبيان العقيدة والتحذير من الشرك، ونفع الله عز وجل بعلومه خلقا كثيرا، وهدى الله عز وجل خلقا كبيرا. فهذا خير عظيم ومعروف جميل وعمل مبارك قدمه هذا الإمام، ولا نملك إلا الدعاء أن يغفر الله له وأن يرحمه وأن يكرم نزله وأن يرفع درجته وأن يجزيه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتولاكم في الدنيا والآخرة وأن يجزيكم خير الجزاء عنا. وإننا نتوسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ذلك في ميزان أن يجعل هذا في ميزان حسناتكم، وأن يغفر الله سبحانه وتعالى لذنوبكم، وأن يرفع درجتكم في الدنيا والآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.